اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على الحديث 15، وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. فكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن حكم مس الذكر والاستنجاء باليمين، وبينا أن الموافق للأدلة هو تحريم مس الذكر والاستنجاء باليمين، وإن كان جمهور العلماء على القول بالكراهة، ومنهم من فرق بين المس بدون مباشرة النجاسة والمس مع مباشرة النجاسة، فكره الأول وحرم الثاني، وله وجه من النظر، لكن عموم النهي يقتضي التحريم إلا بقرينة، والقرينة عند الجمهور كما قلنا في اللقاء الماضي هي أن هذا من باب الآداب، والنواهي في الآداب تحمل على الكراهة لا التحريم. ثم تكلمنا بعد ذلك عن هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا او حال البول فقط. الظاهر والله تعالى اعلم انه حال البول فقط، سواء قلنا بالتحريم او قلنا بالكراهة على قول الجمهور. واذا استنجى بيمينه لغير عذر أثم ويجزئه هذا الاستنجاء، خلافا لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وتوقف بنا الحديث عند إشكال وجواب هذا الإشكال. فالإشكال كما ذكره بعض أهل العلم أنه نهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها، فإن استنجى باليسرى لزم منه مس الذكر باليمين وهو منهي عنه، وإن استنجى باليمين وقع في النهي، فما المخرج من ذلك؟ يعني إنسان يحتاج إلى الاستجمار بالحجار، فهو بين أمرين: إما أن يمسك ذكره بيمينه ليكون الحجر في يساره فيمر بذكره على الحجر الذي في اليسار، فهذا يكون قد مس الذكر باليمين، أو يحدث العكس أن هو يمس أو يمسك الحجر باليمين، وعندئذ قد يباشر النجاسة حال الاستنجاء، فماذا يفعل؟ قال النووي رحمه الله تعالى: الصحيح الذي قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره ويحرك اليسار دون اليمين، فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين مرتكبا لكراهة التنزيه، طبعا على القول بالكراهة. ونسبه الحافظ في الفتح لإمام الحرمين والغزالي والبغوي، ثم قال: ومن ادعى في هذه الحال أنه يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. وخطأ النووي رحمه الله قول من قال يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويحرك يساره لئلا يستنجي باليمين، لأنه منهي عن مس الذكر باليمين. صلعان رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح ابن دقيق قال: وثمت صورة أيسر على المستجمر من كل ما ذكر، وهي أن يمسك الحجر بإصبع يده اليسرى أو يمسك رأس ذكره بها ويستجمر وعليه فعل الأكثر من الناس. لكن هنا بنقول لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، فما تيسر فعله، ولكن يحتاط لنفسه ويجتهد ألا يمس ذكره بيمينه. ولا شك أنه إن أمسك الحجر بيساره ولم تمس يمينه بيمينه، إن أمسك الحجر بيمينه ولم تمس يمينه النجاسة فلا تثريب عليه ولا حرج، وهذا أصح من أن يفعل العكس. طيب، الحديث تعرض لمس الذكر، فهل يقاس الدبر على الذكر أو نقول ما حكم مس الدبر باليمين؟ المس وإن كان منصوصا على الذكر، لكن لا يلحق به الدبر قياسا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، ولكنه من باب التغليب. ده كلام الحاسب. يبقى بنقول هنا مس الدبر هل يقاس على مس الذكر ام لا؟ المنصوص عليه في الحديث مس الذكر، لكن هل يلحق به الدبر ام لا؟ الظاهر والله تعالى اعلم انه يلحق به الدبر قياسا، والتنصيص على الذكر يبقى لا، قولنا لا يلحق به الدبر قياسا لا هنا خطأ، ليست مذكورة او لا وجود لها. نقول المس وان كان منصوصا على الذكر لكن يلحق به الدبر قياسا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، ولكنه من باب التغليب. قال ابن حزم رحمه الله: النهي عن الاستنجاء باليمين خاص بالدبر، ويرى أن مسح البول باليمين جائز، وعلله بأنه لم ينه عنه، وإنما نهي عن الاستنجاء باليمين، ومسح البول لا يسمى استنجاء. يبقى كأن ابن حزم رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة في أمرين: الأول أن الحديث جاء نصا على الإيه؟ الذكر، وهو قال بمطلق تحريم مس الذكر سواء بشر نجاسة أم لم يباشر، ولكنه بعد ذلك رأى أن مسح البول باليمين جائز لأنه لم ينهى عنه، وإنما نهي عن مس الذكر، ونهي ايضا عن التمسح باليمين او الاستنجاء باليمين. حجته ان مسح البول او مباشرة البول لا يسمى استنجاء، فهل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ اولا قول مردود لانه نهي عن مس الذكر وهو يبول، فنهيه عن مباشرة البول من باب أولى، لأن كما قلنا قد يحتاج إلى مس الذكر حال البول، لكن لما يمنع من مباشرة النجاسة فهذا أولى من مجرد مس الذكر الذي قال به. ثم هل يسلم له إن مسح البول لا يسمى استنجاء؟ يعني هل الاستنجاء خاص بمسح الغائط فقط ولا يشمل مسح البول ومسح الغائط؟ طيب، هذا يدفعنا الى النظر الى اصل النجو في اللغة. اذا رجعنا الى اصل هذه الكلمة في اللغة وجدنا من معاني القطع، من قولهم نجوت الشجرة إذا قطعتها، وفي الاستنجاء من البول ونحوه قطع له. والمسح الذي لم يره ابن حزم استنجاء هو بحد ذاته قطع وإزالة للنجاسة، فلا مانع من تسمية مسح البول استنجاء حتى من الجهة الايه؟ من جهة اللغة. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الدبر يقاس على الايه؟ الذكر، ولكن هذا مقيد بحال البول وحال الغائط. طيب، هل فرج المرأة كذكر الرجل في المنع من المس، او ما هو حكم مس فرج المرأة باليمين؟ الحديث ورد في مس الذكر باليمين. قال العلماء رحمهم الله: التنصيص على الذكر في الحديث لا مفهوم له. يعني ايه لا مفهوم له؟ يعني ما نقولش ان الحديث ورد في الذكر اذا خلاف الذكر يجوز مس به اليمين بمعنى المفهوم، بل فرج المرأة كذلك، وانما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبين، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصه الدليل. إلا إن ابن حزم رحمه الله تعالى قال في المحلى أيضا، وهذا الذي يتفق مع ظاهريته: ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالها جائز. واستدل بالظاهر، وأن النهي او ان المنهي عنه هو مس الذكر لا فرج المرأة، وكل ما لا نص في تحريمه فهو مباح، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وبحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما: دعوني ما تركتكم، ولكن يقال الله عز وجل قال: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لان ما الفارق بين مس الذكر حال البول ومس الفرج حال البول؟ هل هناك فارق؟ طيب، اذا هنا مس الذكر لان مسلم يخاطب الرجال والنساء شقائق الرجال، فاذا يدخلنا في الحكم مع الرجال بالتغليب المعروف. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يتناول القبل والدبر. وقال الصنعاني معلقا: هذا ظاهر الحديث. يعني خلافا لابن حزم اللي اعتبر ظاهر الحديث خلاف الايه؟ ما قيل. وقد خالف الطيبي فقال: لا يتناول المسح الدبر. وهذا النقل من الصنعاني خطأ أو سهو، أو تصحفت كلمة المسح، كلمة المسح إلى مسح. لأن لو قلنا بأن هنا لو رجعنا لكلام الحافظ في الفتح، وطبعا هو بينقل عن الحافظ أن كلام الطيبي بيذكره من الحافظ، نص الكلام في الفتح أن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر. وتعقبه الحافظ بقوله: وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود. هذا كلام الحافظ، لكن زي ما قلت يمكن أن يكون الصنعاني قصد المس وتصحفت إلى الايه؟ المس. لكن أحببت أن أنبه إليها لأن يقال أن الصنعاني قال كذا. هذا فيما يتعلق مسألة المس. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتنفس في الإناء. المراد به على ما قال ابن دقيق العيد رحمه الله: إبانة الإناء عند إرادة التنفس، لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقدر للغير، وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له. قال الصنعاني: وقد يقال أيضا: وهذا النهي للتأدب لزيادة المبالغة في النظافة. نقله على الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. إذا أراد الإنسان أن يشرب والإناء على فيه وأراد أن يتنفس فليبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس ثم يعود يستكمل شرابه. بقية كلام الحافظ في الفتح اللي هو: وهذا النهي للتأدب لزيادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه. وفي معنى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. وده المعنى اللي ذكر ابن دقيق في حديث أبي قتادة. وأما حديث أنس في الصحيحين وغيرهما، طبعا واضح من الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها فيه النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب. طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث وحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء؟ حديث أبي قتادة صريح في النهي، هو فين؟ في الصحيحين. والحقيقة طبعا هنا لأن الحديث الذي معنا سيقة لبيان آداب الخلاء، وإلا لو كان مذكورا لبيان آداب التنفس للزم أن يؤتى بحديث أنس بعدها، أن ده متفق عليه وده متفق عليه. طيب ليه صاحب العدة أتى بحديث أبي قتادة ولم يأتي بحديث أنس؟ وده في الصحيحين وده في الصحيحين، لأنه ساق حديث أبي قتادة ضمن أبواب آداب الاستطابة أو قضاء الحاجة، وبالتالي ما تعرضش المسألة التنفس. طب احنا الآن أمام هذا الإشكال: ولا يتنفس في الإناء، وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء، فهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ويفعله؟ وإذا حصل فكيف الجمع بين الحديثين؟ تفضل. مش لو قطعنا بان دي العلة، علة النهي، احنا بنقول دي حكمة من حكم التشريع، انما الحكم يدور مع علته لا مع حكمته، لان قد تكون هذه هي الحكمة وقد لا تكون. قد نصيب في معرفة حكمة الحكم وقد نخطئ، وقد تكون مسألة عبودية، فلكن العلماء يجتهدون وربما يصيبون وربما يخطئون. صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان اذا بصق يعني تسارع الصحابة الى دلك وجوههم وايديهم ببصاقه صلى الله عليه وآله وسلم، فبالفعل هذا لا يستقدر بمثله، لكن لا يصلح الجمع بحكمة قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ على الماء في السحر؟ اثبت العرش ثم انقش. اول قبل ما تقول انك كده ممكن تقع في اثم الكذب على رسول الله من حيث لا تدري، احذر ان انت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا او قال كذا وانت لا تقطع بثبوت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تكلمنا فيها قبل ذلك، من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه اصلا. الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز، لان مقامه صلى الله عليه وسلم يأبى ان يفعل ما ينهى عنه غيره، لأن للبيان وسائل أخرى، ممكن يبين بالقول وممكن يبين بالإقرار. فتبقى فيه إشكال لما يبقى حديثين في الصحيحين ظاهرهما التعارض وما نعرفش نجمع بينهم، يبقى نستاهل بقى اللي يحصل الآن، إن أقولك إن الأحاديث متعارضة وبيضرب بعضها بعضا. إيه هو القول؟ طيب جزاك الله خير. هو عمان طبعا اللي حبيت انشط بس الاذهان. تفضل. طيست على بابها. الظاهر هذا هو اقرب الاقوال في الجمع بين الحديثين. كده بنقول اما حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما ان المسلم كان يتنفس في الاناء، فانه محمول على انه كان يتنفس في حالة الشرب من الاناء. يعني كان يتنفس ولكن بعيدا عن الإناء. نعم. فكأنه قال في الفتح، فكأنه يعني البخاري أراد أن يجمع بين حديث الباب لو حديث أبي قتادة المذكور معنا، والذي قبله لو حديث أنس، لأن ظاهرهما التعارض. وده كان من فقه البخاري رحمه الله تعالى، إن لو وجد حديثان ظاهرهما التعارض يأتي بهما هذا بعد ذات لبيان وجه الجمع بينهم. حتى احيانا كان يذكر الحديث اللي فيه نوع من الوعيد الشديد او الرجاء الكبير ويأتي بعده مباشرة بحديث فيه تخويف. يعني مثلا عندما اتى بحديث البغي من بني اسرائيل التي سقت كلبا فشكر الله عز وجل لها فادخلها الجنة، اتى بعده مباشرة بحديث دخلت امرأة النار في هرة حبست. قالوا ده من فقه البخاري رحمه الله تعالى، لان الحديث فيه يجعل المرء على قمة الرجاء، فممكن يتحول الى الاتكال على ساعة عفو الله تبارك وتعالى فيقصر في العمل. يوم يأتي بعد بإيه؟ بحديث مخوف، بحديث دخول المرأة النار في هر. فهنا الحافظ بيقول فكأنه يعني البخاري أراد أن يجمع بين حديث الباب هو حديث النهي وحديث أنس، لأن ظاهرهما التعارض، إذ الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء، والثاني يثبت التنفس، فحملهما على حالتين، فحالة النهي على التنفس داخل الإناء، وحالة الفعل على من تنفس خارجه، فالأول على ظاهره من النهي، والثاني تقديره، وكان يتنفس في حالة الشرب من الإناء، في حالة الشرب من الإناء ولكن خارج الإناء، وده الجمع بين الحديثين، ويؤكده ما رواه المثنى الجهني، قال كنت عند مروان بن الحكم، فدخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال له مروان: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك، ابعد القدح عن فيك، ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها. رواه مالك ومن طريقه الترمذي وأحمد وغيرهم. قال في الفتح: واستدل به لمالك رحمه الله على جواز الشرب بنفس واحد. في المحل الاستشهاد لا أشبع لا أروى لا أروى من نفس واحد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكأنه أقره على أن يشرب من نفس واحد. قال: وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن مسيب وطائفة، وقال عمر بن عبد العزيز: إنما نهي عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس أي داخل الإناء فإن شاء فليشرب بنفس واحد. وهذا تفصيل جيد. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد، وليس منها شيء تجب، أو وليس فيها شيء تجب به حجة. وهذا في الحقيقة لا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس، فإن ذلك جائز، اللي هو الشرب بنفس واحد جائز، وهذا أفضل لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، رواه مسلم رحمه الله. وهذا طبعا يوضح رواية البخاري أنه كان يتنفس فين؟ في الإناء. إذا كان يتنفس بعيدا عن الإناء حال شربه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس المذكور النهي عن النفخ في الإناء وعن التنفس أيضا، يبقى هنا حتى لو كان الشراب ساخنا فلا ينفخ فيه ولكن يتركه يبرد بوقته الذي يحتاجه لهذا الأمر. وفي حديث أبي سعيد النهي عن النفخ، وكذا في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح، قال في المجمع. وفيه عبد المهيمن ابن عباس بن سهل وهو ضعيف لكن له شواهد يحسن بها، وثلمة القدح الكسر في حرف الإناء. ودل الحديث على النهي عن النفخ في الإناء وهذا أشد من التنفس، ولذلك فرق بينهما. يبقى حتى لو احتاج الى تبريد الشراب فيبرد باي طريقة الا النفخ، لان اذا كان مجرد التنفس منهي عنه، النفخ ايه؟ فالنفخ اشد. هذا ما يتعلق بالحديث الخامس عشر. لننتقل الى الكلام حول الحديث السادس عشر، الا اذا كان نعم. فين اي ذبيحة؟ يعني عشان الجلد؟ لا، هذا لا يكون فيها، ولكنه يكون بين الجلد واللحم من موضع يسهل عليه مسألة السلخ. فهذا الحقيقة لم أجد أحدا تعرض له حتى في باب الذبائح، فلست أدري هل لم يكن موجودا آنذاك أم لا. لكن هنا العلماء الذين ينظرون إلى مسألة تيسير الأمر، إذا كان ده بالفعل بيسر على القصاب أو الجزار يعني مسألة السلخ ولا يترتب عليه مفسدة بالنسبة للذبيحة، فلا حرج، لأن الأصل الذبيحة. نعم. لا، هي الثلمة هي موضع الكسر، وأنا وقفت لبعض العلماء الألمان على مبحث في هذه الجزئية، قالوا إن آلاف البكتيريا تتجمع على موضع الكسر من ثلمة القدم، وبالتالي إذا وضع شفتيه على هذا الموضع ربما دخلت هذه البكتيريا إلى جوفه ففعلت ما فعلت، جعلوها من الإعجاز العلمي لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماله؟ هو نفس النفخ في الشراب، لأن هذا من ذلك. والقضية كما قلنا إن ممكن تخرج أشياء يتقذر بها الإنسان، أو ربما يكون في بعض يعني المرض في جوفه فينتقل بهذا النفخ إلى الطعام فيتأذى به الغير. وطبعا مسألة الوقاية خير من العلاج هي معروفة في الشريعة باسم سد الذريعة. نعم. والله سواء هذا او ذاك، احنا لنا الاحاديث النبوية ظهرت الحكمة او لم تظهر، ولكن ظهور هذه الاشياء يعني يجعلنا نزداد يقينا مع يقيننا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، لان احنا قلنا ده العلماء لما نظروا فيها قالوا ده حكمة التشريع، انما النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى لم يخص اناءك من اناء غيرك، فقال ايه؟ ولا يتنفس في الاناء سواء كان بتاعك خاصة او لك ولغيرك، فالاصل وقوف مع النص، حتى وان كان العلماء على لب انه قد يتقذر هو به في وقت من الاوقات، وسواء تقذر او لم يتقذر النهي عندنا هو المقدم النصي. والله طبعا هذا يتنافى بالفعل مع آداب الشراب اللي هيأتي الكلام فيها طويلا إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. إنما الحديث سيق هنا لبيان آداب الاستنجاء أو الاستفاضة.